علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وبسند شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم المصنف في الدارين آمين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أخبرنا قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حسين بن عمر اليمني قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن ربيعة القاضي إملاء قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال حدثنا علي بن بكار قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الخبر لا يصح، بل هو خبر غريب من حيث الإسناد. وعلي بن بكار، طبعا هشام بن حسام القردوسي ثقة مشهور، ومحمد بن سيرين إمام. وأما علي بن بكار فهناك اثنان: المصيصي وهذا الذي يبدو الذي معنا في الإسناد، والبصري، وكلاهما صدوق. فيراجع يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن جعفر المقري قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله النيسابوري قال أخبرنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا إبراهيم سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به طيبة بها نفسه أحد المتصدقين. عبد الله بن أحمد بن ربيع القاضي. نعم. قال رحم. نعم تفضل. نعم، قرأت الإسناد. الإسناد الثاني. المتصدقين أو المتصدقين؟ المتصدقين عندي في نسختي. ولا ممكن أن تقرأ باللفظين: المتصدقين والمتصدقين، مثل أحد الكاذبين أو الكاذبين. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. آمين. قرأت الإسناد الثاني أنت؟ الآن شيخنا، الآن الله يحفظكم. طيب. قال رحمه الله تبارك وتعالى: أخبرنا يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن برزاذ قال أخبرنا علي بن بهشاذ النجير قال أخبرنا حدثنا جعفر بن محمد الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بريد بن عابد الله عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفذ ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين أو المتصدقين. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان، وهنا ساقه المصنف من طريق البزار، هذا في الإسناد الأول، وإسناد البزار إلى آخره إسناد صحيح. وإبراهيم بن سعيد هو الجوهري من الثقات المشهورين، وأما أبو أسامة فهو حماد بن أسامة، وهو أيضا من الثقات المشهورين. نعم، والإسناد الثاني أيضا إسناد أيضا، نعم، كما تقدم الحديث صحيح، هو أبو أحمد الزبيري من الثقات المشهورين، هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي. نعم، أحسن الله إليكم. قال السلطان: ظل الله في الأرض يأوي إلي كل مظلوم. قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم بن عمر الخولاني قال أخبرنا أبو عمرو غزوان قاسم المقري قال حدثنا أحمد بن جامع قال حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا بشر قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية قال عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم. نعم هذا الخبر لا يصح لأن سعيد بن سنان قال البخاري منكر الحديث والدارقطني تكلم به أو تكلم فيه بكلام أشد من ذلك فهذا الحديث حديث باطل. نعم أحسن الله إليكم. قال كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله تعالى. قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن زريخ البغدادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حفص الشعراني قال حدثنا محمد بن الجنيد قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال دخلنا على سفيان الثوري نعوده فدخل عليه سعيد بن حسان يعوده فقال له سفيان أعد علي الحديث الذي كنت حدثتني. قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله تعالى. نعم لعلك تعيد الحديث بإسناده مرة أخرى. أحسن الله إليك. قال كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله تعالى. قال حتى أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن زريق البغدادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حفص الشعراني قال حدثنا محمد بن الجنيد قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال دخلنا على سفيان الثوري نعوده فدخل عليه سعيد بن حسان يعوده فقال له سفيان أعد علي الحديث الذي كنت حدثتني. قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله تعالى. نعم هذا الإسناد لا يصح وهو غريب. محمد بن يزيد بن خنيس ليس بالمشهور وسعيد بن حسان هو المخزومي له بعض الأوهام وأم صالح هذه لا تعرف فهذا الإسناد لا يصح وهو إسناد غريب. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى التؤدة والتثبت والاقتصاد والصمت جزء من 26 جزءا من النبوة. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال حدثنا بحر الأصدقاء قال حدثنا الثوري عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدة والاقتصاد والتثبت والصمت جزء من 26 جزءا من النبوة. طبعا في هذا الحديث في إسناده بحر السقا وهو ضعيف فهذا الإسناد ضعيف وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى ولعل تتبع هذه الطرق فيما بعد. وأما هذا الإسناد فهذا الإسناد فيه بحر السقا وهو ضعيف. نعم أحسن الله عليك. قال الأنبياء قادة والفقهاء سادة وما جاء مجالستهم زيادة. قال أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب أن جيرمي قال أخبرنا أبو القاسم عمر بن سيف قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن بهلول قال حدثنا أبي قال حدثنا الهيثم بن موسى قال عن عبد العزيز بن الحسين بن الترجمان عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث يعني عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء قادة والفقهاء سادة ومجالستهم زيادة. نعم طبعا هذا حديث باطل، وقد حكم عليه بعض الحفاظ أو بعض أهل العلم بالوضع، فهو حديث باطل. نعم أحسن الله لكم شيخنا. الحديث الماضي شيخنا التؤيد، هل جاء بعض الألفاظ شيخنا في أخبار تصح في الحديث الماضي؟ والله كما تقدم هو قد جاء من طرق أخرى ولعلها تراجع، وإلا فإن هذا الإسناد ضعيف من أجل بحر السقة. نعم أحسن الله عليكم. قال: المتشبع بما لا يملك كلابس ثوب يزور. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الشاهد قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم سلام قال: أبو عبيد لا يعلم إلا من حديث سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لا يملك كلابس ثوب يزور. وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا ابن جامع قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور. نعم هذا الحديث حديث صحيح، وهذا الإسناد إسناد صحيح من ابن الأعرابي في الإسناد الأول إلى آخره، كلهم من الثقات المشهورين، والإسناد الثاني من البغوي إلى أسماء بنت أبي بكر، كلهم أيضا من الثقات المشهورين، واللفظ الثاني أصح أو هو المشهور: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. نعم فهذا أصح من أو أشهر بما لا يملك. نعم أحسن الله إليكم. قال: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ويصح البصر. شيخنا جاء في نسخة اللمم، هل هذه تصح ولا على فتح والله لعل اللمم أقرب والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: أخبرنا أبو الفتح قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار قال حدثنا علي بن عمر الختلي قال حدثنا محمد بن العباس بن الفضل المروزي قال حدثنا القاسم بن الحسن الزبيدي قال حدثنا سهل بن إبراهيم المروزي عن موسى بن جعفر عن أبي عن جدي متصلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ويصح البصر. نعم هذا باطل، طبعا هذا الخبر باطل ولا يصح شيء بهذا الإسناد، وهو موسى بن جعفر عن أبيه عن جده لا يصح شيء بهذا الإسناد، جاءت حديث بهذا الإسناد ولا يصح منها شيء، فهذا خبر باطل. نعم أحسن الله عليكم. قال القاصر: ينتظر المقت والمستمع لي ينتظر الرحمة، والتاجر ينتظر الرزق، والمحتكر ينتظر اللعنة. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أحمد بن بهزاز بن مهران الطوسي قال حدثنا طاهر بن عيسى قال حدثنا زهير بن عبد الرواسي قال حدثنا أبو بكر الهاشمي عن عباد بن كثير عن سفيان الثوري عن مجاهد عن العبادلة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاص ينتظر المقت، والمستمع إليه ينتظر الرحمة، والتاجر ينتظر الرزق، والمحتكر ينتظر اللعنة، والنائحات ومن حولها من امرأة مستمعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم لعلك تعيد مرة أخرى بإسناده. أحسن الله لكم. قال القاص: ينتظر المقت، والمستمع إليه ينتظر الرحمة، والتاجر ينتظر الرزق والمحتكر ينتظر اللعنة. قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار قال حدثنا قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أحمد بن بهزاد بن مهران التوصي قال حدثنا طاهر بن عيسى قال حدثنا زهير بن عباد الرواسي قال حدثنا أبو بكر الهاشمي عن عباد بن كثير عن سفيان الثوري عن مجاهد عن العبادلة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاص ينتظر المقت والمستمع لي ينتظر الرحمة والتاجر ينتظر الرزق والمحتكر ينتظر اللعنة والنائحة ومن حولها من امرأة مستمعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم أيضا هذا الخبر خبر باطل. وعباد بن كثير اثنان كلاهما متروك وأبو بكر الهاشمي قد اتهم فهذا الخبر خبر باطل مرضوع. نعم أحسن الله أحسن الله إليكم. قال السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا بكير بن أحمد بن سهل الحداد بمكة قال حدثنا ابن نعيم عبد الرحمن بن قريش قال حدثنا إدريس بن موسى الهروي قال حدثنا موسى بن ناصح قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أو حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عز وجل. نعم هذا أيضا باطل. وعبد الرحمن بن قريش قد اتهمه السليماني فهذا الخبر خبر باطل. نعم أحسن الله إليكم. قال الشقي كل شقي من أدركت الساعة حيا لم يمت. قال أخبرنا محمد بن منصور التستري قال حدثنا عمر بن أحمد بن أيوب ابن داود قال حدثنا أحمد بن عيسى ابن السكين البلدي قال حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا يعلى بن الأشدق ابن الجراد ابن معاوية العقيلي ويكنى أبا الهيثم عن عمي عبد الله بن جراد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشقي كل شقي من أدركته الساعة حيا لم يمت. نعم أيضا هذا حديث موضوع باطل. ويعلى بن الأشدق روى حديث باطلة هذا منها ولذا قال البخاري لا يكتب حديثه. نعم ولا يعرف أن صحابي اسمه عبد الله بن جراد هو زعم لعمه صحبة فهذا لم يثبت أن له صحبة لا يعرف الصحابة عبد الله بن جراد فهذا الخبر خبر باطل. وإن كانت الساعة لا تقوم إلا على الكفار نعم وعلى شرار الخلق نعم كما جاءت بذلك النصوص. نعم أحسن الله إليك. قال الويل كل ليل من ترك عياله بخير وقدم على ربه بشر. قال أخبرنا محمد بن منصور التستري قال حدثنا بحر بن إبراهيم القرقوبي قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن بشر العسكري قال حدثنا قتادة بن الوسيم أبو عوس سجد الطائي قال حدثنا عبيد بن أدم العسقلاني قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير وقدم على ربه بشر. نعم أيضا هذا خبر باطل. وقتادة بن الوسيم وراوي عنه إبراهيم بن أحمد كلاهما لا يعرفان فهو خبر موضوع كما قال الذهبي في ترجمة قتادة بن الوسيم قال فهو موضوع أي هذا الخبر. نعم فضل. قال دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. قال رحمه الله تبارك وتعالى أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أبو الطيب الحسن بن محمد العطار قراءة عليه قال حدثنا أحمد بن يحيى بن حيان الرقي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكي قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. نعم، وأيضا هذا لا يصح، أي الإسناد فيه أبو معشر، وأبو معشر سيء الحفظ لا يحتج به. نعم. أحسن الله عليك. قال يعني ضعيف شيخنا؟ إيه هذا، نعم هذا الإسناد نعم ضعيف، أبو معشر لا يحتج به. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. قال قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الشاهد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. نعم، طبعا هذا الإسناد فيه أبو جعفر، وأبو جعفر هذا مجهول لا يعرف، ويحيى ابن أبي كثير يدلس تدليسا شديدا في نعم يدلس تدليس شديد فيما يسمى بتدليس الشيوخ، يذكر الراوي باسم لا يعرف به أو يكنيه بكنية لا ولا يعرف به، نعم يكنيه بكنية يخفيه عن غيره. عبد الرحمن انتبه انتبه، يكنيه بكنية لا يعرف، وقد فعل هذا بأكثر من حديث أو أكثر من إسناد، مثل ما قال حدثنا أبو إبراهيم الأشهلي، وأبو إبراهيم هذا لا يعرف. نعم، ومثل هنا أبو جعفر ولا يدرى من أبو جعفر، فهذا الخبر لا يصح. نعم نعم، أحسن الله عليكم. شيخنا يحيى بن أبي كثير الذي أخرج له مسلم في صحيحه، يحيى بن أبي كثير الطائي خرج له الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وهو مكثر من الرواية، ثقة ثبت، توفي سنة 32، ولكن يدلس كما تقدم يدلس تدليس شديد فيما يسمى بتدليس الشيوخ. نعم، يكني الراوي بكنية لا يعرف من خلالها. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الفضل بن يزيد الجعفي قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن ضهير قال حدثنا أحمد بن الفرات عن محارب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض قضى بغير ما أنزل الله عز وجل فهو في النار، وقاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بما أنزل الله فهو في الجنة. طبعا بالنسبة للحديث السابق قد جاء من حديث عقبة بن عامر عند أحمد بلفظ ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم. نعم، وإسناد أحمد لا بأس به، إسناد أحمد من حديث عقبة بن عامر لا بأس به، وأما إسناد أبي هريرة الذي فيه أبو جعفر فأبو جعفر لا يعرف. نعم، بالنسبة لحديث القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، هذا في الحقيقة جاء من طرق، وهذه الطرق يعني لا يطمئن الشخص إلى ثبوت هذا الخبر من خلال هذه الطرق، وقع فيه اختلاف كثير، فأنا لا أطمئن إلى ثبوت هذا الخبر بهذا اللفظ. نعم تفضل. قال رحمه الله تبارك وتعالى بالترمذي. بس لعلك تنتظر قليلا، لكن في الترمذي. نعم في الترمذي. اي لكن بحديث لكن عفوا الترمذي مر علينا بالترمذي. والله اسناد احمد قوي. مضطرب نعم حديث ابي هريره. في الترمذي ماذا قلنا يا محمد العبد الله؟ طيب بالنسبه لحديث القضاة الثلاثة، يعني الأخوة أخبروني أني قد حسنته في أحاديث بلوغ المرام، وأنا كأني في الترمذي لم أطمئن إلى ثبوته. المهم يراجع بإذن الله، حديث القضاة الثلاثة يراجع. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: خصلتان لا تكونان في منافق حسن سمت ولافق في الدين. قال أخبرنا منير بن أحمد قال حدثنا علي بن أحمد بن إسحاق قال أنبأنا أبو يزيد القراطسي قال حدثنا أسد قال حدثنا المبارك بن فضالة عن معمر حا وأخبرنا محمد بن أبي سعيد ابن سختوي أو سختوي قال الإسفرايني قال حدثنا زاهر بن أحمد قال حدثنا محمد بن معاذ قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا أخبرنا معمر عن محمد بن حمزة عن عبد الله بن سلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تكونان في منافق حسن سمت ولافق في دين. والله أيضا هذا لعل نعم يراجع، لعل أيضا يراجع بإذن الله. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال خاصة لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. قال رحمه الله أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو المقري قال أخبرنا الحسين بن رشيق قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي الأعثم قال حدثنا رزق الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا صدقة بن المغيرة عن مالك بن دينار قال حدثني عبد الله بن غالب عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. نعم لعلك تعيد بإسناده مرة أخرى. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. قال أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو المقري قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي الأعثم قال حدثنا رزق الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا صدقة بن المغيرة عن مالك بن دينار عن قال حدثني عبد الله بن غالب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. نعم طبعا هذا الحديث ضعيف. وصدقه الصواب صدقه أبو المغيرة وهو صدق بن موسى الدقيقي، وصدق بن موسى ضعيف لا يحتج به. وأما مالك بن دينار فهو الناجي البصري وهو ثقة زاهد، وأما عبد الله بن غالب فهو الحداني وهو ثقة، ولكن لم يثبت سماعا من أبي سعيد الخدري. قال الذهبي في التاريخ له عن أبي سعيد الخدري حديث واحد، وهو يقصد هذا الحديث، فهذا الخبر لا يصح لما تقدم. ولذا قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى. وقال أبو نعيم: أيضا غريب من حديث مالك تفرد به عنه صدقة. نعم أحسن الله إليكم. قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت في جوف الليل من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن علي بن عبد الله بن الغازي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا موسى يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عمر بن هارون قال حدثنا عثمان بن عطاء ابن عطاء عن أبي عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن العباس بن عبد المطلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت في جوف الليل من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن خلف الواسطي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الوراق قال حدثني أبي قال حدثني أبو جعفر محمد بن عمر بن سليمان المقري قال حدثنا يحيى بن المتوكل عن خلاد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين حرست في سبيل الله. نعم، هذا الخبر ثابت، متنه ثابت هذا الخبر. نعم، ولكن بالنسبة للإسناد الأول فيه عمر بن هارون البلخي لا يحتج به، وعثمان بن عطاء متروك، ولكن هذا الخبر قد جاء من طرق أخرى فهو يتقوى والله أعلم بهذه الطرق. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو بكر الدائري قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن زيد بن وهب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. نعم، هذا في إسناده أبو بكر الداهري وهو متهم، فبطل هذا الإسناد. وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى وكلها متكلم فيها. نعم، ولعلك تقف عند هنا. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك فيكم. آمين. شيخنا، بعض الشباب معنا كان يحفظ الله يحفظكم سألنا مرارا أن نسأل فضيلتكم هذا السؤال، يحفظ في برنامج الشيخ يحيى اليحيى، فقال لو تسألنا الشيخ حفظه الله يريد أن يتدرج في علم الرجال وكيف السبيل إلى ذلك. والله بالنسبة لعلم الرجال يعني ممكن أن يراجع أسانيد ورجال الموطأ، لأن رواة الموطأ وأسانيد الموطأ وسلاسل الموطأ سلاسل مشهورة، وغالبا الأحاديث الصحيحة تدور عليها، فالبخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد يروون من طريق مالك أو يروون من طرق إلى هذه السلاسل، يعني مثلا نافع عن ابن عمر، ومثلا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم، وأمثال هذه الطرق. نعم، فمن خلال رجال الموطأ وسلاسل الموطأ. نعم، وممكن أيضا من خلال البخاري ومسلم بمراجعة رواة هذه الأسانيد ومعرفة السلاسل المشهورة، يعني مثلا سلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، نعم سلسلة مشهورة. نعم، ومثلا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأمثال هذه الطرق، يبدأ بهذه الطرق والسلاسل. نعم، ثم بعد شيخنا يدخل في رجال البخاري ومسلم وما إلى ذلك. والله نعم تقريبا، ويتوسع في رجال الكتب الستة بعد ذلك.